بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة يتكلم عما يتعلق بالعلم. فسبق أن الجاهل يعذر، وهنا استدرك الشيخ رحمه الله، استدرك يعني متى الجاهل لا يعذر، فقال: لكن إذا فرط في التعلم، فذا يعني فهذا محل نظر، فلتعلم يعني محل نظر، هل يأخذ حكم الجاهل أو لا يأخذ حكمه؟ يحتاج أن تنظر إلى هذه المسألة ويكون لها حكم خاص غير ما سبق في الجاهل إذا فعل وهو لا يعرف الحكم. نعم. لكن طيب بالنسبة للجهل الذي يعذر بالجهل، يقول هذا أقسام. القسم الأول، أن يكون حديث عهد بإسلام، الثاني، أن يكون ناشئ في بادية، ببادية بعيد عن حواضر المسلمين، أن يكون ناشئ في بادية بعيد عن حواضر المسلمين، هذا يعذر. القسم الثالث، أن يكون ناشئا ببلاد الكفر، فلا يعرف، فهذا أيضا هذا عذر. الرابع، ما يدق من مسائل العلم، يعني المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى عالم ونحوه، هذا يعذر بجهلها العامي، القسم الرابع، القسم الخامس، إذا كان مقيما في المدن، ولم تقم عنده الشبهة، بأن هذا حرام، فيعذر، أما إن أمكنه التعلم فلم يتعلم فلا يعذر، فإنه لا يعذر. وهذا الذي خصه الشيخ، الأمر الخامس، وهو إذا كان مقيما في المدن ولم تقم عنده الشبهة أن هذا حرام، يعني إنسان مقيم في المدينة كلهم مسلمون، لكن ما اشتبه عند هذا أنه حرام، ما صار في باله شبهة أن هذا الأمر محرم، لا بدون شبهة يظنه حلال من جهله، فهذا يعذر إلا إذا فرط في التعلم، يعني ما سأل في المدن والحاضرة مدة طويلة ولم يسأل. إذن كم الذين يعذرون بالجهل؟ كم نواحهم عندنا؟ خمسة. نعم. فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرط في التعلم، لكن بناء على أن المعروف عندهم وفي بلدهم أن هذا الشيء مباح أو أن هذا الشيء ليس بواجب، فهذا لا نلزمه بقضاء ما ترك، لأنه لم يطرأ على باله إطلاقا أن هذا واجب. أما إذا كان في مكان ممكن أن يتعلم، وربما يكون في مكان قد شاع عند الناس أنه واجب ولكنه لهوى، وقال كما يقول العامة: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوء، فإننا نلزم بقضاء ما ترى، لأن العذر هنا في حقه قد تقال. وهذا الذي قلناه في هذا الموضع هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات في أول كتاب الصلاة، وهو يعني الإنسان ما أمكنه التعلم، أمكنه أن يسأل، لكنه ما سأل، ما سأل. وبعضهم يتحاشى السؤال، يتحاشى السؤال، يقول ما نبي ندري أحسن لنا، يظن أنه إذا كان ما يدري أنه سيحذر، وهنا فرط في التعلم، هنا فرط في التعلم. ومثل ما يقول بعض العامة الآن إذا أتيت وأخبرت أن هذا المرأة ترى حرام، قال يا أخي اسكت، لا تصير مفتح الأبواب، لا تقوم تنبش الجحارة، أي جحارة هذه؟ يقول لا تقوم تنبش على الناس، تذكرهم، دع الناس يعيشون، هذا هو الخطر، وهذا لا يعذر أبد ويأثم. نعم. مثال ذلك رجل محترم وله 13 سنة، ولكنه لا يصلي ولا يصوم بناء على ظني أنه لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، فهل نلزمه بقضاء صوم وصلاة أم لا؟ الجواب ينبني على ما سبق، إذا كان جاهلا جهلا مطبقا مطبقا أو مطبقا، ما أدري. لا لحظة، عندك النسخة شكلة ها؟ لا الباء على شيء. نعم مطبقا الظاهر. نعم. إذا كان جاهلا جهلا مطبقا لا يدري عن شيء، فإننا لا نأمره بقضاء ما فات. طيب لماذا؟ ها يدخل عندنا في القسم الرابع، لم تقم عنده الشبهة، يعني ما شك أن الصيام واجب عليه، لا جهله مطبق ويظن أنه ما يجب على الصيام، ما قامت عنده شبهة، لكن لو قال أنا والله عندي شبهة أن الصيام واجب عليه لكني ما صمت، هذا يدخل في عدم العذر لأنه مفرط. نعم. وأما إذا كان مفرطا فإن هذا محل نظر، لو أن هذا الرجل الذي بلغ 13 سنة ولم يكن يغتسل من الجنابة ويصلي بلا اغتسال، فهل نلزمه بإعادة الصلاة؟ الجواب على القاعدة، نقول ما دام هذا الرجل جاهلا جهلا مطلقا ولم يخرج ببالي أن هذا واجب، فإننا لا نأمره بقضاء الصلاة، لأن بعض الناس عنده جهل عظيم يظن أن حصول الجنابة بالإنزال وخروج البول لا يوجب غسلا. لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، ظنا منه أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولكنه لم ينزل، فهل نلزمه بالفتوى أو نقول بفساد صومه؟ الجواب لا، ليس عليه شيء لأنه جاهل. وهذا يحصل كثيرا، حتى في رمضان يسألون الآن، بعضهم يطع لكن يظن أن الممنوع أن ينزل، أما إذا كان أكواطب غير إنزال يظن أنه جائز، هذا جهل. نعم. هذه مسألة مهمة، يعني ينبغي أن نتنبه لها وينبغي أن نبحثها وأن يستقصى ما قيل فيها وأن لا يفتي بها إلا أهلها، ولهذا تجد من الناس الآن من يطلق الكلمات على بعض المسلمين الذين في بلاد، قد يكون عنده شيء من التبرك بعض الأموات، وقد يكون عنده شيء من الذبح إلى القرابين وغيره، وهو يظن أن هذا يقربه إلى الله جل وعلا، لا يظن أنه شرك، ولو علم أنه شرك مخرج من الملة ما فعله. فمثل هذه الأمور ينبغي لا يتسرع الإنسان فيها. نعم. الجواب نعم يعرف، لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم يبين له أحد أن هذا شرك، هو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل يقربه إليه، ونقول هذا لا يقل لأنه منتسب دين الإسلام إلا إذا دعا إلى الدين، إلا إذا دعي نعم، لأن الأمر خطير، الأمر خطير، فما دام عندك شيخ يجيز لك الصلاة عند القبر وآتى شيخ آخر وقال هذا شرك وسيل الشرك ومن البدع وتتركه وتأخذ قول الشيخ الأول، هنا لا يعذر، ما دام اختلف عالمان في مسألة خطيرة يجب أن تسأل وأن تبحث وتراجع، فإن لم يراجع ولم يبحث ولم يسأل نقول هنا لا يعذر. لماذا؟ لأن قامت عليه الحجة، أتى عالم وقال له هذا حرام، نعم. أما إذا كان لا ينتسب إلى الإسلام ولم يعرف عن الإسلام شيئا مثل من يكونون في قارات أفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول إن أمره بقاء لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين بالتقصير والتكفير والصلاة عليه وتبنيه مع المسلمين، لأنه لم يكن معتنقا للإسلام ولا منتسبا إليه، ونعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، وهذا هو القول الراجح. لأن بالنسبة لإقامة الأحكام في الدنيا هذا كل نقيم عليه حكم من مثله، فإذا كان هذا كافر يعني فعل الكفار نقيم عليه أحكام الكفار في الدنيا، يعني لا نصلي عليه ولا نغسله حتى لو كان ما يعلم أن هذا كفر جاهل، لكنه من جملة الكفار الذي هو عندهم. ولهذا الآن لو مات ولد مشرك عمره سنة واحدة، ولد مشرك عمره سنة ومات، نعطيه أحكام من في الدنيا؟ أحكام الكفار، لا نغسله ولا نصلي عليه وندفنه برا، مع أنه ما كلف إلى الآن، لكن يعطى أحكامهم. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، فإن الله لا يعذب من لم تبلغه الحجة. واضح ولا لا؟ نعم. ولهذا قال لا لا، فنعطيه أحكام الكفار أعد. هذا ما ذكره ابن القيم، ذكر الخلاف في طريق الهجرتين في أهل الفترة، يعني منهم من قال الله أعلم بحالهم، ومنهم من قال يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وقد استقصى الباحث رحمه الله تعالى في كتابه هذا. نعم. طيب فيفرق، ألف هنا وش ها قول الشيخ هنا؟ فيفرق بين شخص يدين بالإسلام كله فاين تفريعية عندكم؟ لا انتبهوا، إذا قلنا تفريعية أخطأنا خطأ كبيرا، لأن لا ولا نقول جواب غلط، لأن الكلام الذي قبلها مسألة مستقلة عن الكلام الذي بعدها تماما، فهو قال في أهل الفترة الله أعلم، نقول الله أعلم انتهى. الآن بدأ كلام آخر عن المسألة التي كان يتحدث بها قبل قليل، من كان يعيش في بيئة كفار ومن كان يعيش في بيئة مسلمين، ولهذا تكون الفاء هنا ابتدائية، يعني جملة جديدة معنى جديد ابتدائية. نعم. لحظة، ما هو الثاني؟ أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة، هل نقول فيهم الله أعلم ما يصنعون لو عمروا، أو أعلم بما يصنعون لو كله يوم القيامة؟ نعم، لا شك على النعم. وفيها رسالة لأحد المشايخ دكتورة عنوانها العذر بالجهل، يعني بحث هذه المسألة واستقصاها لكني نسيت اسمها الآن. نعم. وقال إن المشرك لا يعذر بجهل ولو كان منتسبا إلى الإسلام، ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفار، لكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة. يعني يقول الشيخ لو أننا أخذنا بهذا القول أن الجاهل بأصول الدين لا يعذر، إنما لا يعذر الجاهل بالفروع، يقول لحكمنا على كثير من المسلمين بأنهم لأنهم كفار، لأن ما يوجد الآن من بعض الأضرحة، بعض القبور، الصلاة عندها وتقديم القرابين لها إلى آخر شيء، هذا في أصول الدين. نعم. فهذا لا شك في الكفر، ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. وقوله هل تعلمي، هل المعنى هل تعلم أن هذا محل نظر، أو المعنى ولتعلم ما يجب حتى تصل إلى العلم؟ يحتمل معنى يعني. يحتمل هذا البيت في قاعدة تسمى المحرم تبيحه الضرورة، المحرم تبيحه الضرورة، والمكروه تبيحه الحاجة، والمكروه تبيحه الحاجة. فما كان حراما لا يجوز إلا للضرورة، للضرورة. طيب ما هو ضابط الضرورة؟ ضابط الضرورة أن يترتب على ذلك تلف الشخص أو ماله أو أهله، هذه الضرورة، أن يترتب على ذلك تلف للشخص نفسه أو ماله أو أهله، فهنا يجوز له المحرم، هنا يجوز له المحرم. أما المكروه تبيحه الحاجة، المكروه تبيحه الحاجة، والحاجة هي التي لا يتوقف عليها هلاك الإنسان، لا يتوقف عليها هلاكه ولا هلاك ماله ولا أهله، هذه الحاجة. و نعم. وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. قوله كل ممنوع مبتدأ، وجملة يباح خبر مبتدأ، وللضرورة متعلق بيباح. فإذا قال قائل لماذا جاءت الفاء مقترنة بالخبر وللضرورة يباح؟ قلنا لأن المبتدأ لما أشبه الشرط في العموم حسن أن ترتبط بخبره الفاء. أين المبتدأ الذي أشبه الشرط؟ الشيخ ذكر المبتدأ أشبه الشرط، طيب أين هو؟ أو نقرأ أحيانا ما ننتبه. نعم، كله أشبه الشرط بأي شيء؟ أشبهه بالعموم، الشرط يفيد العموم، وكل هنا يفيد العموم، وجواب الشرط يقترن بالفاء، فلما أشبه كل أشبه الشرط اقترن جوابه بالفاء. نعم. طيب قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هل عندنا هنا ضرورة ومحرم ولا ما عندنا؟ عندنا. فالتلفظ بالكفر محرم ولا يجوز، لكن كونه يكره سيقتل إن لم يتلفظ، هذه ضرورة، فأبيح له المحرم، أبيح له المحرم، والأدلة كثيرة. نعم، لكن على كل حال بشرطين، لأن كل إنسان قد يدعي الضرورة، كل إنسان قد يدعي الضرورة، أنتم معي ولا لا؟ فلا بد أن تكون الضرورة حقيقة، لا بد أن تكون الضرورة حقيقة وليست متوهمة، ليست متوهمة. نعم. فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو انتفعت الضرورة به. نعم، يعني إذا كان عندك علاج محرم مثلا، لكن المستشفيات عندهم علاج لهذا المرض، فلا يجوز أن تأخذ هذا العلاج المحرم. وهذا حلال. نعم. الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، وإن شككنا هل تندفع أو لا فإنه يبقى أيضا على التحريم. طيب، هناك شرط لعله يدخل في الشرط الأول. الشرط الأول هنا يقول أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه. هناك شرط آخر ذكره العلماء، أن تكون الضرورة واقعة وغير منتظرة. أن تكون الضرورة واقعة وغير منتظرة. ولعل قول أن نضطر لهذا المحرم بعينه يدخل في هذا، أن تكون الضرورة واقعة. يعني مثل إنسان في مجاعة، إنسان في مجاعة في مهلكة، ثم أي وليس عنده شيء يأكله، لكن هو الآن ليس فيه جوع، ليس بجائع، فوجد ميتة في الطريق فأخذ منها، قال أخشى أن أجوع في الطريق لأن الأرض مهلكة. الآن الضرورة واقعة ولا منتظرة؟ ها، منتظرة. هنا لا يجوز أخذ الميتة، لا يجوز، نقول لا تأخذها. فإذا حصل الجوع وجدت الميتة هناك كلها، فيشترط أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة، لا منتظرة. نعم، وهنا الشرط أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه، يعني هذه الميتة بعينها، لأنه أحيانا قد يوجد مثلا، قد ذكر الشيخ ولا، لكن قد يوجد مثلا ميتتان لكن أحدهما أخف من الأخرى، ميتتان يعني ميتة شاحت أنفها ماتت، ها واضح لا، والميتة الأخرى صيد صاده محرم، صيد صاده محرم. الآن الصيد إذا صاده المحرم ميتة، حكم حكم الميتة، هو الآن مضطر إلى أكل الميتة، وعنده ميتة شاه ماتت حتى أنفها، وميتة شاه وميتة صيد صاده محرم، أيهما أخف؟ ها، ما صاده المحرم، فلا يأكل من هذه الميتة. لماذا؟ لأن هناك أخف منها يقوم مقامه، يدفع الضرورة. ولهذا يقول الشيخ أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه، لهذه الميتة بعينها، أما إذا وجد غيرها أخف منها فإنه يأخذ بالأخف. الشرط الأول من العادة، الشرط الأول، الشرط الأول أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه، بمعنى أن لا نجد شيئا يدفع ضرورته إلا هذا الشيء المحرم، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به. الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، أن تندفع الضرورة به، أما إذا الضرورة قد تندفع وقد لا تندفع فلا يجوز، لا يجوز، ينبغي أن نتيقن أن الضرورة تندفع بهذا المحرم. أما إذا كانت الضرورة قد تندفع بهذا المحرم وقد لا تندفع فإنه لا يجوز. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى هل أجازوا شرب الخمر للضرورة؟ لو أن إنسان مات من العطش ولا عنده شيء إلا بول، يقول يجوز يشرب البول. لماذا؟ لأن البول يدفع الظمأ. لكن هل يجوز أن أشرب الخمر؟ يقول لا. لماذا؟ لأن الخمر لا يدفع العطش بل يزيده، لكن يجوز أن يشرب الخمر لو غص في لقمة، لو غص في شيء ولا عنده شيء يدفع هذه اللقمة إلا الخمر، يجوز لما يجوز؟ يجوز. فجاز في دفع اللقمة لأن الضرورة تندفع بالخمر هنا، ولم يجوز في العطش لأن الضرورة لا تندفع به، فلنتنبه لمثل هذا. الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، فإذا تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، وإن شككنا أن تندفع أو لا فإنه يبقى أيضا على التحريم. وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه. ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميت، هنا نقول كل من الميت، فإذا قال هذا انتهاك للمحرم قلنا حل لك الضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله هو هذا، ولأنك إذا أكلت انتفع في الضرورة به. طيب، إذا كم شرط ذكر الشيخ؟ شرطة. طيب، هناك شرط ثالث أيضا ذكره العلماء، هناك شرط ثالث، أن يكون الأخذ من المحرم بقدره، أن يكون الأخذ من المحرم بقدره. يعني الشرط الأول أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه، الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به بهذا المحرم، الشرط الثالث أن يأخذ منه بقدره فقط، بقدره. يعني إنسان في مجاعة ووجد ميتة، هل له أن يأكل من الميتة حتى يشبع؟ لا، يأكل منها بقدر ما يدفع الضرر، بقدر ما يدفع الموت عنه، ولا يأكل حتى يشبع. هذا هو الشرط الثالث. نعم. ورجل قيل له إن تناول الخمر يشفيك من المرض، فهنا نقول لا يحل لك أن تتناول، أن تتناول الخمر ولو قيل لك إنه يشفيك من المرض. لماذا؟ أولا لأنه لا يتيقن، لا يتيقن الشفاء به، فإنه ربما يشرب ولا يبرأ من المرض. فإننا نرى كثيرا من المرضى يتناولون هذه الأدوية النافعة ثم لا ينتفع. ثانيا أن المريض قد يمرض بدون علاج كوكله على الله ودعائه وحده ودعاء الناس له وما أشبه ذلك. هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فقد جاء في الحديث عن هذا من حيث التعليل. لمن؟ انتبه، لمن قال إن الخمر علاج؟ يعني تنزلا، تنزلا معهم، وإلا هي ليست علاج، لأن الله عز وجل لم يجعل الشفاء في محرم. ولهذا لما ذكر الشيخ التعليل ذكر الدليل، كأنه يقول التعليل هذا مجرد ذكرناه لو سلمنا جدلا لمن يقول إنها شفاء، وإلا هي ليست شفاء. نعم. أما من حيث الدليل فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فيما حرم، فيما حرم عليكم. نعم. هذا الحكم معقول العلة. ما هي العلة أنه لا يكون شفاء؟ ما هي العلة؟ أنه محرم، فكل ما كان محرم لا يمكن أن يكون علاج، لا يمكن أن يكون دواء والشفاء. نعم. لأن الله سبحانه لم يحرمه علينا إلا لأنه ضار بنا، فكيف يكون المحرم شفاء ودواء؟ ولهذا يحرم التداوي بالمحرم كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال هذا ضرورة كما يظنون بعض العامة. لو قال قائل إنسان مغصب وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصب؟ الجواب يجوز، لأن الشرطين وجد فيه. ما هي الشرطان؟ الضرورة تحققت حاصلة ولا تندفع إلا بأن أشرب الخمر. لو عند السائل غير الخمر ما جاز أن أشرب الخمر. فهو قد اضطر إلى هذا بعينه ونتيقن زوال الضرورة به، فنقول اشرب الخمر، ولكن إذا دالت البصر فكف عن الشراب. لو قال قائل رجل ولد لحما مذبوحا حلالا ولحما لحيوان ميت، فهل له أكل الميت لكونه مضطرا لذلك؟ الجواب ليس له ذلك، لأن الضرورة تندفع بغيره، فلا يحل لعدم تحقق الشرط الأول. ولو قال أنا عشران وليس عندي إلا كوب الخمر، فهل يشرب؟ الجواب لا، كما قال العلماء، لأنه لا تندفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطشا. فإذا لا فائدة من انتهاء المحرم، لأنه لا تندفع به الضرورة، فلم يتحقق. أحسنت، بارك الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.